بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة، ولرأى الرؤيا مما لعلم طالب مفعولين من قبل انتمى. شرحنا هذين البيتين، ولكننا لما قرأنا ذكروا الشارح، فالمقصود المصنف لعلم عرفان أي إذا كانت عالمة بمعنى عرف. أحيانا تكون عرف بمعنى عالمة عادي فتنصب اثنين، أحيانا عرف تخرج عن معنى العلمية، أحيانا عرف تخرج عن معنى العلمية، لذلك يوصف الله تعالى بها أحيانا. لذلك احنا نقول الله يوصف بالعلم ولا يوصف بالمعرفة، قولوش الله يعرف، قولوا يعلم، لأن العلم يطلق على العلم الذاتي والمكتسب، خلاف المعرفة تطلق على علم المكتسب فقط. ولكن إذا كانت عرف بمعنى شيء آخر، بمعنى متعلق العلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: اعرف الله، اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أنا لا يعني العلم، وإنما المقصود الحفظ والعناية وكونه معه فهم. إذن خرجت عرفة عن معنى العلمية من أساسها. وظن تهمة إذا كان ظن بمعنى التهمة، النتيجة تكون تعدية لواحد ملتزم، ولم يتطرق إلى الأفعال الأخرى لأنه مبنى البيت على الاختصار، ونحن أضفنا الأفعال التي لها معنى العلم، وحاجة جعل زدنا وجد حاجة جعل وجد رأى إذا كانت بصرية. لماذا لم يذكرها قلنا الناظم؟ لأنها خرجت عن أفعال القلوب. جعل إذا كان بمعنى خلق هي ليست من أفعال القلوب، بخلاف عالم بمعنى عرف بقات من أفعال القلوب، بظن بمعنى اتهم بقات ضمن أفعال القلوب. فلاحظ ابن مالك رحمه الله دقيق في أبياته، فهو اكتفى بذكر فعلين يتعديان لواحد إذا تغير معناهما داخل أفعال القلوب، أو المعنى لا يزال قلبيا. ولرأى الرؤيا أي للفعل رأى، المشتق من الرؤيا بالقصر للدلال على أنها الحلمية، وهذا ليس بلازم، قلنا ليس بلازم بل هو غالب. انمي بمعنى ارفع واسند واضف واعزو، هذا وش معناه انمي؟ ما لعلم، اعطي لرأى الرؤيا ما لعلم طالب مفعولين من قبل انتمى، اي ما انتمى لعلم من قبل لما كانت طالبة مفعولين، شفتها علم لما كانت طالبة مفعولين من قبل، هذه أعطيها لي رأى رؤيا. فيقول الشارح: إذا كانت علم بمعنى عرف تعدت إلى مفعول واحد كقولك علمت زيدا أي عرفته، ومنه قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا أي لا تعرفون شيئا. وكذلك إذا كانت ظن بمعنى اتهم تعدت إلى مفعول واحد كقولك ظننت زيدا أي اتهمته، ومنه قوله تعالى: وما هو على الغيب بظنين أي بمتهم. ثم قال: ولرأى الرؤيا مما لعلم طالب مفعولين من قبل انتمى. طالب كيف نعربها؟ حال، أي أعطي لرأى الرؤيا ما كان لعلم حالة كونه طلب مفعولين. علاش؟ خشي أن تعطي لرأى الرؤيا ما ثبت لعلم بمعنى عرف، فهم؟ خشوة تكلم لك عن لعلم عرفاني، لو كان قال لك لرأى الرؤيا انمي ما لعلم، وش تفهم؟ رأى رؤيا ولا رأى رأى علم بمعنى عرفان ولا علم اللي شفناه تنصب مفعوله، يختلط عليك الأمر. مفهوم هذا؟ ما كنتش قام معي أبالك أقول لك عاود وش قلت لك ما كنتش معي كمايا صح. اقرأ البيت شوف، ولرأى الرؤيا إنمي ما لعلمة، وش من علمة اللي قريناها في الدروس السابقة ولا علمة بمعنى عرفة؟ مفهوم لا لا؟ شوف كيف أنا أقول لك لي تنصب مفعولين، فمنين جبتها؟ قال لك حالة كونها طالبة، حالة كون هذا الفعل طالبا مفعولين من قبله، أي ما انتمى له من قبله أعطي. مفهوم هذا؟ اتفقنا. إذا كانت رأى حلمية أي للرؤية في المنام تعدت إلى المفعولين كما تتعدى إليهما علما المذكورة من قبله، وإلى هذا أشار بقوله ولرأى الرؤيا المي، أي أنسب لرأى التي مصدره الرؤيا ما نسب لعلم المتعدية إلى اثنين، المتعدية إلى اثنين، فعبر عن الحلمية بما ذكر أي رأى رؤيا، لأن الرؤيا وإن كانت تقع مصدرا لغير رأى الحلمية، وهذا مهم. لماذا؟ لأن بعضهم يقول لك باللي رأى رؤيا لا تأتي للبصرية، لا تأتي للبصرية وتأتي للحلمية، لكن الغالب استعمال هذه الحلمية. قال المشهور كونها مصدرا لها، المشهور كونها مصدرا لها. ومثال استعمال رأى الحلمية متعدية إلى اثنين قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، فالياء مفعول أول وأعصر خمرا جملة في موضع المفعول الثاني. وكذلك قوله أبو حنش يؤرقني وطلق وعمار وآونة أثالا، أراهم رفقتي أو أراهم رفقتي حتى إذا ما تجافى الليل وانخزل انخزالا، إذا أنا كالذي يجري لورد إلى أنا كالذي يجري لوردي إلى آل فلم يدرك بلالا. طبعا هذا يقص علينا رؤيا، كيف عرفنا أنه يقص رؤيا؟ لأن هذا الأمر لا يشاهد، هو لم يشاهد ما حدث ببصره. يقول أبو حنش وطلق وعمار وأثال، هذو أربعة أشخاص، والمفروض أثال وش يقول؟ أبو حنش مرفوع، أبو وطلق مرفوع، وعمار مرفوع، وأحيانا يجيني أثال، أثال المفروض يقول أثال. علاش قال أثال؟ مش ضرورة شعرية، هو صح ضرورة شعرية اضطرته إلى حيلة نحوية، إلى حيلة نحوية صح، وشنو ارتكب مخالفة، ارتكب مخالفة، حذف الحرف الأخير تاع أثالته، المفروض أثالته، نحن نعلم متى يحذف الحرف الأخير والترخيم هذا متى؟ في النداء، كي تنادي إنسان احذف الحرف الأخير، تقول يا أثال أو يا أثال على لغة من ينتظر، يا أثال يا أثال. إذن لا يجوز حذف الحرف الأخير للترخيم إلا في النداء، هو راح يحذفه في غير النداء، وهذا شاذ، هذا خطأ، يعني ضرورة شعرية ارتكبها نظيره ما مر معنا في باب الاسم الموصول في المقدمات، تكلمنا عن الموصول الحرفي، جاب واحد البيت حبي يستدل لي مال المصدرية الظرفية، أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي، المفروض لكاعي متى يستعمل؟ في النداء، هذا الوزن تاع فعالي فعل يستعمل في النداء، استعمله في غير النداء، إذن هذا شاذ وهذا شاذ أيضا. إذن هو يقول أبو حنش يؤرقني، أي لا يدعني، أن الأرق هو القيام من النوم فزعا، أبو حنش يؤرقني وطلق وعمار، أحيانا هذا عمار بين ما عندوش مكانة كبيرة، أثال ما عندوش مكانة كبيرة، آونة أثالة أي أحيانا يأتي أثالة، أو يمكن آونة أي ظل هذا الأمر يسير علي زمنا، أي ظل الأرق يجري علي زمنا طال، آونة كما احنا نقول مثلا، فعلى هذا آونة من الدهر بمعنى طال، إذن الأرق هذا دام. أراهم رفقتي حتى إذا ما تجافى الليل وانخزل انخزالا، إذا أنا كالذي يجري لورد إلى آل، الورد ما هو الورد؟ ما هو الشيء الذي ما هو الحيوان الذي يرد؟ البعير والبقر والغنم ترد الماء لتشرب لتروى. قال أنا كالذي يجري لورد إلى آل، فأجد نفسي قد وصلت إلى آل، والآل هنا اسم جنس وليس تفضل ليس المعروف آل بمعنى آل الشخص، الآل هنا بمعنى المكان الذي تراه في الصحراء تظنه ماء وهو ليس، السراب هو السراب. فقال لك أنا كالذي يجري لورد فأجد آلا، فلم يدرك بلالا أي لم يدرك ما يبل به رمقا وينزع به ظمأه، مفهوم هذا. فكان يقول لك أراهم في المنام شيء، وحتى إذا ذهب الليل ودخلنا عالم اليقظة وجدت الأمر على خلاف ذلك، مفهوم أنهم لا يرون غليلا ولا يشفون عليلا. أين أعرف مع بعض أبو حنش، أنا عندي أبو، خليكم الحنش أبو المبتدا مرفوع بترفع الواو نيابه عن الضمه، وحنش مضاف إليه مجرور يؤرقني، هذا الفعل المضارع هذا المرفوع بترفع الضمه والنون الوقايه والياء مفعول به والجمله خبر، وطلق معطوف على أبو، وعمار كذلك معطوف على أبو، وآونة وآونة لا مفروض، وآثالا آونة أي وأحيانا آونة أثالا وأحيانا آثالا. آونة ظرف منصوب ونصبه الفتحة متعلق بيؤرقني، أثالا معطوف على أبو والمعطوف على المرفوع مرفوع مثله، وعلامة رفع الضمة المقدرة على الحرف المحذوف للترخيم شذوذا، فهم مرفوع رفع الضمة المقدرة على الحرف المحذوف للترخيم شذوذا المفروض لا يحدث. أراهم أو أراهم، إذا قلت أراهم أرى فعل مضارع مرفوع طرفه الضمة المقدرة على خدمة تعذر، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا، الهاء فعل به أول، الميم للجمع، رفقتي فعل به ثاني منصوب به الفتحة المقدرة على ما قبلها المتكلم من عن ظهورها المناسب، وهو مضاف ويا مضاف حتى استئنافية، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرط منصوب المحل بجواب هو ما زائدة لتوكيد زائدة لتوكيد الزمن المستقبل، لأن يعني هذه ما لا تزال هكذا لازم يكون عندها معنى، ما زائدة لتوكيد الزمن استغراق زمن المستقبل. تجافى فعل ماضي، فعل ماضي إذا تدخل على الماضي وقليل ما تدخل على المضارع، تجافى ماضي مبني على الفتحة المقدرة لتعذر، الليل فاعل، وانخزل جملة هذه معطوفة، انخزل فعل ماضي وفعل مستتر جوازا تقدره هو يعود على الليل، انخزالا فعل مطلق. إذا أنا إذا فجائي، وش كان المفروض يأتي هنا؟ كان المفروض يأتي الفاء، المفروض يأتي الفاء، لكن احنا درسنا مع بعض يدرس معنا من قبل التحفة الثانية، ودرسنا أيضا في قواعد اللغة العربية أن فاء تنوب عن إذا، إذا تنوب عن الفاء، لكن بشرط أن تكون الأداة إن في الجوازم وإذا في غير الجوازم، وتكون الجملة اسمية غير مقترنة بإن، أي لازم ما يجيش واحد يقول لك شوف من يجتهد يفوز، إن تجتهد تفوز، إن تجتهد تفوز، أحذف أنا مكاش قال فاء، إن تجتهد فإنك فائز، أحذف الفاء، إن تجتهد إذا إنك فائز، صحيح هذا صحيح، لكن لو قال لك واحد من يجتهد فإنه فائز يجوز؟ لا ما يجوز، لماذا؟ لأن الأداة ليست إن، لازم تكون الأداة إن في الجواز، مفهوم؟ إن في الجواز، نعم مش تجيب إذا، مش تنوب إذا عن الفاء، الفاء تأتي مع من، تأتي مع متى، مع حيث، مش تنوب إذا عن الفاء، وتخلف الفاء إذا المفاجأة كإن تجد إذا لنا مكافأة، حتى ابن مالك رحمه الله جاب غير إن، إن تجد إذا لنا مكافأة، إذا نشوف إذا الفجائية تنوب عن الفاء الرابطة جواب الشرط بشرط أن تكون الأداة إن في الجواز وإذا في غير الجواز، وكلاهما وارد في القرآن، ويشترط في جملة جواب الشرط أن تكون اسمية غير مقترنة بإن، ماشي أي جملة تخلفها إذا، يعني لو قلت لك إن تجتهد إن تجتهد ففز، ولا إن أي جملة يجوز هنا تأتي إذا، تأتي بإذا هنا تنوب، لا لماذا؟ لأن وإن كانت الأداة إن لكن جواب الشرط ليس جملة اسمية. لو قلت لك إن تجتهد فإنك فائز، يجوز تقول إن تجتهد إذا إنك فائز، توفر الشرطان الأداة إن والجملة اسمية، لكن الجملة مقترنة في شروط. إذن إذا الفجائية تنوب عن الفاء الربط جواب الشرط بشروط. إذا أنا هنا توفرت الشروط، أداة الشرط راهي إذا في البيت اللي قبله، وزيد الجملة راهي اسمية وغير مقترنة بإن. أنا ضمير منفصل مبني في مع رفع مبتدأ، كالذي كاف حرف جر، والذي اسم موصول مبني في محل جر بالكاف، وجار مجرور متعلق بمحذوف خبر. يجري في المضارع مرفوع بترفع الضمة المقدرة للثقل، والفاعل ضمير مستتر جوز أن تخليه هو، بورد جار مجرور متعلق بيجري إلى آل، أي هو يريد وردا يشرب منه ماء فيجد شرابا، كذلك هذا متعلق بيجري. فلم الفاء عاطفة، لم حرف نفي جزم قلب، يدرك مضارع مجزوم به مع جميع السكون، والفاعل مستتر تقديره هو، ولالا فعل به يدرك. يلا الجملة شحال كاين جملة فيها الأبيات الثلاثة؟ قول الأبيات الثلاثة كلها جملة ابتدائية لا محل. يلا شحال وجدتو؟ مش عارف تسبح انت ولا تحسب؟ خمسة. انخزلا خزالا اعراب تاعك، انخزلا خزالا. شحال وجدت ناصر؟ سبعة. شكون يقول اكثر؟ تسعة. جيد، يلا اعطيني السبعة التي وجدتها. هذيك سهلة ابو حنش درحالة، أبو حنش الابتدائي. روح. جيد، هاي الجملة الفعلية الثانية خبر. أراهم رفقتي، كما تحب براسك. أبو حنش يؤرقني وطلق وعمار وآونة أثالة، لماذا؟ أراهم رفقتي. إذن طبعا استئنافية تعليليا، جملة استئنافية. يلا ثلاثة حتى استئنافية. رابع تجافى الليل. خمسة وانخزلا خزالا معطوف عليها في محل جر. حبس دقيقة. إذا أنا كالذي، جواب الشرط لا محل من الإعراب، جواب الشرط غير جاز لا محل من الإعراب. يجري صرف الموصول فلم يدرك بلالا معطوفة على الجملة السابقة. لا كالذي جاء مجرم تعلق محذوف خبر. ها الله غلطته، الله يهديكم. إذا فجائية مش شرطية. ثمانية كاين ساعة ثمانية ونص. يلا فالهاء والميم في أراهم المفعول الأول، ورفقتي هو المفعول الثاني. طبعا الهاء هي المفعول، الميم حرف دال على الجمع، ليست اسما حتى نقول مفعول. هذا شحال المبحث هذا تاع خروج وهذه الأفعال عن معناها؟ المبحث السادس، السابع. اليوم قلنا إن شاء الله تعالى نتطرق إلى مبحثين أخيرين. المبحث الثامن يتعلق بحذف المفعولين أو أحدهما، حذف المفعولين مفعولي ظن وأخواتها أو أحدهما، كما قرينا في باب المبتدا والخبر أن يجوز حذف الخبر لدليل، يجوز حذف المبتدا لدليل. هل يجوز حذف المبتدا والخبر معا لدليل؟ نعم. وهل يقول لك أزيد قائم؟ وش تقول له؟ نعم نعم، حرف جواب والمبتدأ والخبر محذوفان دل عليهما السؤال، فهم صح ولا لا؟ مشكلة الكلام ما تقولوش نعم، قد شوف في عاد مشكلة. فهذا المبحث انتبهوا جيدا، اليوم راح نتعلم مصطلح جديد، وإن كنا درسناه من قبل لكن في هذه الدروس زي ما درسنا. كين لغتان أو استعمالان أو مصطلحان يستعملهما العلماء، كين الاختصار والاقتصار، الاختصار والاقتصار. الاختصار هو حذف الشيء لدليل، الاختصار حذف الشيء لدليل، والعرب تحب الاختصار، فلا اختصر في الكلام قدر الاستطاعة. أما الاقتصار فهو حذف الشيء لغير دليل، مأخوذ من القصور، مش القصور بمعنى التي تبنى، القصور بمعنى التقصير. يقول هذا قصور، حذف الشيء لغير دليل. صح، لنا واحد يجي مثلا يقول لك علمت زيدا، علمت زيدا، ماذا علمت؟ مفهوم، لا غير مفهوم هذا، فلا يجوز حذفه. مفهوم كذا، قلت لي زيد، واحد جالي قال لك زيد اسكت، لم يذكر الخبر، فالمفعول الثاني مهم ذكره، المبتدأ مهم ذكره، فلا بد من ذكرهما معا. لماذا؟ لأنهما عمدة في الأصل. مفهوم؟ فاللغة تاع حذف لدليل اختصار، اللغة التي فيها المصطلح الذي فيه حذف لغير دليل اقتصار، شفا غير على القصور تفعله، مش ما تختلط لكش الأمور. فيقول علماؤنا أولا فيما يخص حذف المفعولين معا، حذف قبل عن حذف المفعولين معا بالزوج، فأجمعوا على أنه يجوز حذفهما اختصارا. شو معنى اختصارا؟ لدليل عادي، كجواب عن سؤال أو كقرينة حالية أو كأمور، أي دليل. إذن أجمعوا على جواز حذفهما الاثنين معا اختصارا، كقوله عز وجل أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أين شركائي الذين كنتم تزعمون، يلا مع بعض أين، خلاني واحد، أين اسم استفهام مبني في محل نصب ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم، متعلق بمحذوف خبر مقدم، لا لا، أين شركائي، قال لي سبتاني شركائي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة في آخره، من عن دور اشتغال محل حركة مناسبة، وهو مضاف شركاء ضاف إليه. أراد الله عز وجل أن ينعتهم فقال الذين كنتم تزعمون، الذين اسم موصول مبني في محل رفع نعت لشركائي، كنتم في الماضي ناقص والتاء اسم أو الميم للجمع، تزعمون في المضارع مرفوع ترفع ثبوت النون والواو، فجملة تزعمون خبر تاع كنتم في محل نصب، جملة كنتم تزعمون صلة الموصول لا محل من أعراب. أين المفعول تاع تزعمون؟ هم محذوفان الاثنين، أين شركائي الذين كنتم تزعمون هم شركائي، تزعمون هم شركائي، مفهوم؟ ف يعني والله لو ذكر لا كان الكلام ثقيلا، أين شركائي الذين كنتم تزعمون هم شركائي، قيل شوية الكلام. فحذف هنا الاختصار مهم، احذف اختصار، مفهوم هذا. ومثله قول الكوميت بن زيد الأسدي، معروف عنده ديوان الهاشميات، مر معنا من قبل في أي بيت، مر معنا من قبل ولا ما مر معنا؟ أبدا ما زال ما مرش معنا، مر بل ها في الباب، لا لا، مر معنا في شرح ابن عاقيد، مر معنا في قدر النادى، مر معنا 70 مرة افتح في الثانية، لا أقصد في المجالس هذه درسنا، لا يا كوميت بن زيد الأسدي، هذا في ترجمته يقال إنه متشيع، بمعنى يميل بكثرة إلى تقديم آل البيت على غير من الصحابة رضي الله. طبعا التشيع قلنا دركات، وكان يعاب كان لا يعاب، هذا كان يتشيع، فعنده ديوان الهاشميات يعني في مدح آل البيت، يعني شعر شعره جيد معروف ديوان الهاشميات، ومنه سيأتي معنا وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب، هذه قصيدة طويلة تبدأ بقوله طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب، طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا مني أو يعني وذو الشيب يلعب، هذا البيت يستدل به على حذف همزة الاستفهام لدليل وذو الشيب يلعب، حتى يقول بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسبه. ترى حبهم عارا علي وتحسبه، هو يدخل وتحسبه، لكن الأفضل تحسبه مش تبقى الروي عنده حركة واحدة، تلعبه تحسبه أفضل. بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسبه. هذا البيت يستدل به النحويون على أمرين اثنين. الأمر الأول على حذف المفعولين تاع ضمن أخواتها، فقال بأي كتاب، بأي كتاب جاءهم ترون تعلق بشو تحسبوا ترى، بترى تعلق بترى، ترى حبهم عارا عليه بأي كتاب، أي بأي دليل. حب أهل البيت ما عيب، ليس عيبا بل هو واجب، حب أهل البيت واجب صح. بأي كتاب، الباء حرف جر، أي اسم استفهام مجرور بالباء، أي اسم استفهام مجرور بالباء، جار مجرور متعلق بترى، لذلك قدمنا. ما يجوش تقول ترى بأي، اسم استفهام له الصدارة، مضاف أي كتاب مضاف إليه. أم حرف عطف، هل وجدت همزة الاستفهام؟ قولوا نعم وجد الاستفهام أصلا، أي هو استفهام. تعرفوا أن العلماء عندما يشترطون الهمزة في أن تسبقها أم تسبقها، مش يقول لك إذا كانت همزة بمعنى أي، فجعلوا أي هي الأصل، مفهوم هذا. ابن مالك وش يقول؟ يقول وأم بها أعطت إثر همزة التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية، إذا كانت تغني عن أي، وأم بها عطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية، إذا كانت تأتي بمعنى أي، فجعلوا أي هي الأصل. بأي كتاب، أم حرف عطف، بأية سنة اسم استفهام، باء حرف جر، أية اسم استفهام مبني في محل أخت مبني مجرور مجرور في كسرة ومضاف سنة مضاف إليه، هذا الجار مجرور تعلق بما قبله بترى أيضا، ترى مضارع مرفوع من طرفه ضمن المقدر مع أنظرها أي مع بعض يلا تعذر. حبهم فعل مستتر وجوب القدر، أنت حب فعل به أول مضاف الهاء مضاف إليه والميم للجمع، عارا فعل به ثاني، علي جام جر متعلق ب بعار، واحد يجي يقول عار عليك لما يقول اختار يجي يقول عار عليك، اذا لو كانت تتعلق بتارة لا ذكرت، عار عليك ثم الكلام عار علي. وتحسب الواو عاطفة للجمل، تحسب مضارع مرفوع ايضا عن طرفي الضمه والفعل مثبت الوجوب تقدير انت صح. اين مفعولا تحسب حذف، حذف اختصارا، حذف اختصارا، ومعنى الكلام وتحسب حبهم عارا، لو ذكره أيضا لكان معيبا. ويستشهد النحاة أيضا بهذا البيت على دخول التاء التأنيث على أي، وهو ضعيف دخول تاء التأنيث على أي الاستفهامية أو الموصولية أو الكمالية أو لا تدخل إلا على أي الوصلية تاع النداء، تقول أيها الرجل ولا أيتها العير، معليش صح تدخل أي التاء على أي استفهامية أو أي الموصولية أو أي الكمالية فهذا شوية في الكلام في بعض، فمن أجازه اعتمد هذا البيت، ومن لم يجزه قال ائتني بدليل آخر، هات دليلا آخر غير هذا البيت، يعني ليس جاريا عليه كلامه العرب، ما جراش عليه كلام العرب. قال الكويت بن زيد الأسدي ربما لغة لقوم، ربما اضطر، ربما المهم، ربما قاس، فهم. فالإنسان لا يدخل أي إلا إذا كانت للنداء أيتها. إذن هذا بيت، هذا أو هذا الآية اللي جبناها أين شركائي، والبيت الذي أتينا به لنستدل على جواز حذف المفعولين لضمن أخواتها اختصارا. مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة لو كان اختصارا ثلاث مذاهب، المفروض ما يكونش حتى مذهب، خاش لم يختلفوا في منع حلف المبتدا والخبر لغير ذلك ولا لا؟ والمفروض انهم يستصحبون هذا الاصل لان المفعولين اصلهما لان المفعولين اصلهما مبتدا وخبر الفروض. لكن مع ذلك المذهب الصحيح هو مذهب سيبويه والاخفش رحمهم الله تعالى، المنع مطلقا، المنع مطلقا. مو عارف علاش مطلقا، قد يقول لك مطلقا اذا دل على دليل، لا بس قال بس حال يعني مطلقا سواء دل على دليل هذا كلمه على اختصار يعني ليس هناك دليل اصلا. فلماذا قلنا مطلقا؟ لان بعضهم فصل، فمثلا نرى الاكثرين اكثر النحاه يجيزون حذف المفعولين اقتصارا، حذف المفعولين اقتصارا، فنلاحظ اجماع اجماعا على جواز حذف المفعولين اختصارا واختلاف في حذفهما اختصارا. فسيبويه هو الاخفش المنع مطلقا، واختار الاكثرون الجواز مطلقا دون تفصيل، قالوا يجوز، واستدلوا بقوله عز وجل والله يعلم وانتم لا تعلمون، والله يعلم وانتم لا تعلمون، يعلم ماذا وانتم تعلمون ماذا؟ هل هناك دليل؟ ليس هناك دليل، قالوا اذن فالجواز. بخلاف القول الثالث فيفصل، وهو الأعلم الشنتمري رحمه الله يفصل، المختصين بالأعلم الشنتمري يفصل، يقول لك يجوز في حذفه لغير دليل، يجوز في أفعال الظن دون أفعال اليقين، يجوز في أفعال الظن دون أفعال اليقين. لماذا؟ لأن الظن مبني على، الظن مبني على وش؟ على أن الأمر غير ظاهر. فهم؟ فإذا حذفته فأنت تريد الإبهام أو أبهم عليك الأمر، أغلق عليك الأمر، فأنت حذفت لأنك شاك. لكن في أفعال اليقين قال لا تبانا. لكن الصواب هو المنع مطلقا. لا يستحيل أن يأتيك إنسان، يأتيك إنسان ويقول هكذا ظننت، ظننت حتى في أفعال الرجحانة، أنا أخي أزعم، هل يجيزها أحد؟ هل يجيزها أحد؟ أزعم، ولا تهتف الإنسان في موضوع مسكين مثلها أحد، أنا أزعم، تزعم ماذا؟ ماذا؟ إذن هذا لو كل يعني لو كنا إحنا حاضرين معهم كنا نقول ما يجوز، ونقول نعم نقول ما يجوز، خاصة مسألة الهاتف خلعهم بالهاتف يجوز. تعرف ليش؟ لماذا؟ لأنه اختراق الإنسان يتأثر بقوة الخلاف فيجعل يلجأ للتفصيل، يقول يجوز كذا وما يجوز كذا، تأثر بقوة الخلاف. لكن لو عرفنا أن الخلاف ضعيف ما يتأثرش به الثالث، والخلاف يضعف لماذا؟ لأن الله عز وجل لما قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون أراد العموم، فهذا فلدليل أراد العموم، فهم والله يعلم كل شيء وأنتم لا تعلمون كل شيء، لا لا والله يعلم زيد. حتى الآيات التي حذفت فيها، حذفت الله في موطنه، حذفت عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. شو قدرته؟ أهدروا الحق، ماذا تقدرون؟ أعطك صح، والله يعلم الخير أين يكون وأنتم لا تعلمون الخير أين يكون، والله يعلم الشر أين يكون وأنتم لا تعلمون الشر أين يكون. تلاحظ بلي القارينة دلت على الحذف. حذف أيضا سأل الطلاق، ما أدري سورة البقرة، ولا تعذرون أن ينكحن أزواجهم إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي والله يعلم أين المصلحة وأنتم لا تعلمون أين. هذا حذف نقول لدليل حالي. أما أن الإنسان أعتقد أنه كان تأخذ بقول الأكثرين، أنا أظن لا يريدونه، لكن لو استحضروا ما أجل، لو استحضروا أن الإنسان يأتيك سلام عليك أنا أزعم ويروح، أنا أعتقد أنهم لو استحضروا هذا المثال لما أجازوا، لكنهم الذين أجازوا أغفلوا عن العموم الذي أراده الله عز وجل في الآيات التي حذفت فيها. مفهوم هذا؟ يلا. أما حذف أحدهما، أما حذف أحدهما ماذا يقال فيه؟ اختاروا حذف أحدهما. إذا كان اثنين جوزنا حذفهما اختصارا، ومنعنا حذفهما اختصارا. فينبغي أن يكون له أكل نفسه برود. نعم هو الحكم الصحيح أنه كذلك. كذلك نقول لا يجوز حذف أحد المفعولين اقتصارا، ويجوز حذفه اختصارا. نحو قل لك هل ظننت زيدا عالما؟ مش تقول لي ظننت زيدا فهم أي ظننت، أو من تظن من تظنه عالما؟ تقول لي أظن زيدا. كيف تعرف زيدا فعل الأول؟ أين الفعل الثاني؟ حذف، دل عليه سؤال فيها شيء. ومع ذلك نقل ابن هشام رحمه الله عن ابن ملكون، ابن ملكون نقل المنع. المفروض لا يكون هناك خلاف، المفروض ما كاش منع، لكن الأمانة العلمية ما نقدر نقول أجمعوا، المفروض ما يكونش خلاف. ما دام حذف اثنين حذفوهما أقوى، حذف اثنين أقوى من واحد، حذف الاثنين جاز اختصار، فكيف لا يجوز أحد حذف أحدهم اختصار؟ المفروض ما يكونش فيه خلاف. لكن حدث أن نقل ابن هشام رحمه الله أوضح المسالك عن أحد العلماء أنه مانع. يلا نقرأ ما قاله. شوف ابن مالك رحمه الله حديث ما يقلقك شجاع. ولا تجز هنا، أي في هذا الباب، ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولين. شو يقصد؟ اختصارا اختصارا لا يجوز. أما اختصارا من جبنا كلمة الاختصار؟ من قوله بلا دليل. من جبنا أنه يعني مطلقا سواء مفعولين أو أحدهما؟ من قوله سقوط مفعولين أو مفعولين. شوف بيت احنا مصباحنا نحضره. لا يجوز في هذا الباب سقوط المفعولين ولا سقوط أحدهما إلا إذا دل دليل على ذلك. فمثال حذف المفعولين للدلالة أن يقال هل ظننت زيدا قائما؟ فتقول ظننت، التقدير ظننت زيدا قائما، فحذفت المفعولين لدلالة ما قبلهما عليهما. ومنه قوله نحن تكتب الآية أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ثم تكتب ثم تقرأ البيت. ومنه قوله أي كميت بن زيد الأسدي بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا عليه وتحسبوا، عربنا البيت، أي وتحسب حبهم عارا عليه. فحذف المفعولين وهما حبهم وعارا علي لدلالة، أو فحذف المفعولين وهما حبهم وعارا علي لدلالة ما قبلهما عليهما. ومثال حذف أحدهما للدلالة أن يقال هل ظننت أحدا قائما؟ فتقول ظننت زيدا، أي ظننت زيدا قائما، فتحذف الثانية للدلالة عليه. ومنه قوله ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب محب المكرم، هذا القول عن تراه بن شداد. ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم، أي لقد نزلت مني منزلة المحب المكرم، هذا منزلتك عندي، فلا تظني غيره. يجوز لنا احنا بركي جات في البيت شعري اللي جاتنا شويه مغربه، والا احكي الانسان شيء تقول له اخي كذا وكذا، فلا تظن غيره. شو لا تظن غيره واقعا صح ولا لا؟ فقط هو لماذا يلتبس الامر على قراء البيت؟ لانه اتى بها بجمله اعتراضي، لكن لو اخبر الخبر ثم قال ايه لا تظن غيره، اي لا تظن غيره حاصلا، لا تظن غيره حاصلا. ولقد اللام وقع جواب القسم، قد حرف تحقيق، نزلت في الماضي مبني على السكون اتصاله بالضمير رفع المتحرك والتاء فاعل، فلا تظني، فاستئنافية لأن الجملة الاعتراضية جرة، أو فاء تقول ابتدائية، لا حرف نهي وجزم، تظني مضارع مجزوم بحذف النون، والمجزمي حذف النون فمضار مجزوم بلا، والمجزمي حذف النون الياء. فاعل ضمير متصل مبني في محل فاعل، غيره فعل به اول ومضاف لا مضاف اليه، حاصلا الذي قدرناه هو المفعول الثاني. مني متعلق بنزلتي، جاء مجرور متعلق بنزلتي، بمنزلتي كذلك جاء مجرور متعلق بنزلتي، المضاف المحبي مضاف إليه المكرمي نعت للمحب جمل مكان جزاف كان إيش حال كان الجملة الأولى ثلاثة جملة القاسم جملة جواب القاسم لا محل من الإعراب جملة القاسم هي الابتدائية لا أقسم لا قد نزلت هذه ابتدائية جواب القاسم لا قد نزلت لا محل من الإعراب فلا تظن غيره اعتراضي أي فلا تظن غيره واقعا فغيره هو المفعول الأول وواقعا هو المفعول الثاني وهذا الذي ذكره المصنف هو الصحيح من مذاهب النحويين علاش إشارة إلى أن هناك من وشن شكون اللي خالف احنا شفنا بلي أجمعوا على جواز الحذف اختصارا في المفعول صح في المفعول اختلف لذلك هو هذا هو الصحيح أي في مسألة حذف المفعول الواحد هذا هو الصحيح إشارة إلى خلاف بلي ملكون وإلا فإن في حذف المفعولين اختصارا هذا أمر مجمع عليه فإن لم يدل دليل على الحذف لم يجوز لا فيهما ولا في أحدهما فلا تقول ظننت ولا ظننت زيدا ولا ظننت قائما تريد ظننت زيدا قائما تقول هنا خلافا لمذهب الأكثرين الذين أجازوا الحذف مطلقا وخلافا للأعلم الذي أجاز الحذف في أفعال الرجحان دون أفعال اليقين خاتمة هذا الباب وهي مسألة تتعلق بقال هل ينزل قال منزلة ظن هل ينزل قال منزلة ظن في لغة الدارجة التي نحن عليها نحن نجري قال منزلة ظن مطلقا يعني ما عندها حتى شرط تقول أي إنسان بمعنى الظرف جامد فهم وذلك لأن هناك لهجات فشت في العامية في الدارجة وفي اللغة التي دارج عليها الناس وسترون من خلال كنا نقول دائما الإخوة لا شك أن الجزائريين أصلا من بني سليم أصلا من بني سليم أن هؤلاء اللغة يعني مثلا ذلك الآن ستجد مسألة قال يستعملونها مطلقا بمعنى ظن احنا كذلك وش تقول كذا وكذا وش ظن هو يريد وش ظن فهم لا يعني انه وش تقول وكذلك حذف ابدال اللام نونا ابدال اللام نونا اسرائيل واسماعيل وجبريل جبرائيل يعني بدلوها نونا هذه لغة سليم فسترى في هذه الابيات ما يوافق داري الأمر الذي دارج عليه الناس ما هو الأصل في الفعل قال سؤال ما هو الأصل أن الجملة بعده تحكى إذا فنقول الأصل استعمال قال الأصل عند استعمال قال أن تحكى الجملة بعده على أنها مفعول به تقول قال إني عبد الله هل يجوز تقول قال أني عبد الله يعني ظن ولا قال أنك ذاهب يجوز قال أنك ذاهب علاش لأنه لازم نحكي الجملة لازم تكون بعد قال جملة والجملة لابد أن تبدأ بهمزة مكسورة إذن فنكسر قال إنه ذاهب بنو سليم يجيزون قال أنه ذاهب علاش لأن قال عندهم أنا بمعنى ظن أنه ذاهب صح المعنى شيء راح تبن السليم يستعملون هذا المعنى لو أرادوا القول قال إنه ذاهب صح لما أرادوا الظن قال أنه ذاهب وقتش قال لك لا قال بمعنى ظن صح مفهوم جائز أما لو قال لك قال أنه ذاهب مع أنه واضح هذا الأمر لماذا يظن لا قال ونقول له أخطأت فبنو سليم كي يستعملوا قال بمعنى القول اللفظي يراعون القاعدة العربية قال إنه ذاهب إذا استعملوه بمعنى ظن هنا تصير يعطوها احكام ظنة، ظنة تدخل على ان خلاص من قال المقالة انه ذاهب. مفهوم هذا؟ اذا عندنا الان لغتان، الاصل في قال تحكى بعدها الجملة، وبنو سليم يعملونها مطلقا عمل ظن، يعملونها مطلقا عمل ظن. أتقول زيدا مريضا؟ وش معنى أتظن زيدا مريضا؟ مفهوم؟ ما هو ما هي لهجة غير، هل يوافقون بني سليم ولا لا؟ لهجات غير بني سليم هل يوافقون سليما ولا لا؟ جميع القبائل العربية، جميع القبائل العربية تستعمل قال بمعنى ظن بشروط أربعة، تستعمل قال بمعنى ظن بشروط أربعة. الشرط الأول أن يكون الفعل مضارعا، أن يكون الفعل مضارعا. ف بني سليم لو قال أحد بني سليم قال أنه ذاهب، يجوز؟ جائز. لو أنت أردت أن تتحدث بقال بمعنى ظن، يجوز تقول قال أنه ذاهب؟ لا. لماذا؟ لأن الشرط الأول أن يكون مضارعا، خلافا لبعضهم. السيرافي رحمه الله يجيز استعمال الماضي، والكوفيون يجيزون استعمال الأمر، وهذا ضعيف. تبانا يعني يخالفوا في هذا الذهب. لا بد يكون الفعل مضارعا. الشرط الثاني، الشرط الثاني أن يكون الفعل مسندا للمخاطب. قال أنه ذاهب صحيح لم ذهب سليم؟ ذهب سليم صحيح. يقول أنه ذاهب أي يظن أنه ذاهب صحيح لم ذهب سليم؟ صحيح. حشو مطلقا على مذهب غير بني سليم يقول أنه ذاهب خطأ. لماذا؟ هو مضارع. قل لي ليس مسندا للمخاطب، ليس مسندا للمخاطب، وهذا شرط مهم جدا باش يضيق الأمر. قال الأصل فيها ما تخالفش الأصل إلا بشروط. الشرط الثالث أن يكون الفعل قال أو تقول المضارع المسند إلى المخاطب بعد استفهام، بعد استفهام اسمي او حرفية ما يهمناش. عمل بني سليم يجوز مطلقا، انه يقول انه ذاهب، ذاهب يعني انه يظن انه ذاهب صحيح. عند الجمهور لا. وش يقولوا؟ اتقول، اتقول انه ذاهب تفرض شروط لا لا. المفعل راهو مضارع، راهو مسند للمخاطب ومسبوق باستفهام حرفي او مضارع او اسمي. استفهام اسمي، متى تقول انه ذاهب؟ متى تقول زيدا ذاهبا؟ صحيح. عن مذهب بني سليم هذاك عادي تكلم كمذهب، الله عزيز بني سليم تحت الشروط تكلم كمذهب. على مذهب الجمهور متى تقول زيدا ذاهبا؟ صحيح أيضا، لأن الفعل هو مضارع مسند للمخاطب ومسبوق باستفهام اسمي. الشرط الرابع أن لا يفصل بين الاستفهام والفعل قال تقول، هذا فاصل، لا يفصل بين الاستفهام والفعل تقول فاصل. فمثلا هل يجوز تقول أأنت، أأنت تقول زيدا ذاهبا؟ أنا ذا بني سليم. أأنت تقول زيدا ذاهبا؟ صحيح؟ هذه أأنت تقول زيدا ذاهبا؟ هل يجوز أن ذا الجمهور؟ لماذا؟ فصل بين الاستفهام والفعل، وهذا الفاصل راه مشكلة، ليست العادة أنه يفصل. ما في إحنا نشوف الاغتفار أين؟ ما فين نشوفوا يغتفر الأمر هذا؟ الفصل في الظرف والجار والمجرور أو المعمول؟ إذا كنتم تتذكرون شفنا هذه المسائل طرحوها العلماء البحث على طاولة البحث، ظرف جانزرو ما فيهش اشكال، يغتفر فيه ما لا يغتفر، معمول معمول، احيانا يغتفر فيه مثل ما التي تعمل عمل ليس يكشفنا. طرحوا البحث على الطاويه كقول ابن مالك رحمه الله تعالى ونحو عمل ان جعله لا لا اعمال ليس اعملت ما دون ان عبق النفي وترتيب بن زكين وسبق حرف جر او ظرف كما بانت معنيا اجاز العلماء. انت بي ما انت بي معنيا، ما بي انت معنيا اجاز ولا لا؟ لاحظ اجاز المعمول معليش كي يكون فاصل. مثل حبيت تذكر مثال اخر؟ ها جيد السلام ورحمه الله وبركاته. ايه معلش تفضل تفضل والله ما كان جزء اروح مع بني سليم. اين نحن؟ ايوه مساله مهمه شفناها في باب كان واخواته. ليس ليس كان واخواته اذا تقدم المعمول تاعها تاع الخبر تاعها هل يجوز؟ لا اقصد الله، هل يجوز ان يتقدم الخبر على كان واخواته؟ قائما كان زيد، قائما كان زيد جائز حقا علينا وكان حقا لا لا تقدم تقديمه على الاسم. اذا قائما كان زيد فوق، هل يجوز ان يتقدم الخبر على ما دام؟ لا. هل يجوز أن يتقدم على ليس؟ لا يجوز. استدل الكوفيون بماذا؟ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم؟ قالوا تقدم يوما ومتعلق بالخبر، فتقدم المعمول دليل على تقدم الخبر. مش قالوا المقرئ؟ قالوا لا، يغتفر في الظرف الجامزر ما لا يغتفر في غيره. كذلك هنا يجوز تبقى تعمل تقول عمل ظن بشرط لا يكون هناك فاصل بين الاستفهام والفعل، إلا الظرف الجامد والمعمول تعمل معمول الفعل معمول الفعل. فمثلا على استمع جيدا هنا، أمحمدا تقول زيدا ضاربا؟ يجوز على مذهب بني سوري عادي وكعادي قلنا يتكلموا كما يحب. أزيدا محمدا تقول زيدا ضاربا؟ أي أتظن زيدا ضاربا محمدا؟ يجوز؟ يجوز على الصواب. يجوز تقول أفي الدار تقول زيدا جالسا؟ يجوز. اليوم تقول زيدا ذاهبا؟ يجوز. لماذا؟ لأن اليوم في الدار جانجر الظرف. مثال الأول جبنا أزيدا تقول محمدا ضاربا؟ مش قلت هذا معمول تقول أي أتظن لا لا هذا معمول لضارب، هذا معمول لضارب اللي جبناه. أم شو المثال اللي جبته؟ عبدو أم محمدا تقول زيدا ضارب؟ ما يجوز هنا. لماذا؟ محمد المعمول منه معمول ضارب، احنا نحتاج المعمول معمول تقول. لا لا ممكن هكذا في الفعل الأول والفعل الثاني يعني. أتقول زيدا محمدا؟ مفهوم؟ مش متعلق بتقول الطير الاسم تحبط، مش متعلق بتقول أم محمدا تقول زيدا ضاربا؟ أم محمدا تقول زيدا ضاربا؟ يعني زيد ضارب محمد، هنا هو معمول لضارب، هو معمول لضارب، احنا لازم يكون أعطى بيت أعطى بيت لفولي تقول عاد جهالا تقول بني لؤي قدم. ربما نفصل بأحد المفعولين، المعمول تاع تقول وهو أحد المفعولين، علاش نفصل؟ صح لكن تقول ليش يعني المفروض ما تفصلش بين همزة الاستفهام وتقول، معليش تفصل بأحد المفعولين. مثلا نقول لك أتقول زيدا ذاهبا، أي أتظن زيدا ذاهبا، صح؟ حبيت نقول لك زيدا تقول ذاهبا، يجوز. لماذا؟ لأنك فصلت بشيء ليس بأجنبي أن تقوله، مفهوم؟ هو بيعمل فيه، مفهوم هذا؟ هذا هو. أجهالا تقول بني لؤي، أتقول بني لؤي جهالا، هذا صحة تقدير صحة هذا البيت، مفهوم هذا إن شاء الله. إذن يجوز الفصل بين همس بين استفهام والفعل بالظرف بالجار والمجرور أو بأحد المفعولين، ما نقول شيء معمول، بأحد المفعولين أو أحد المفعولين. جيد، من إيه هكذا نقول؟ في الطبعة الأولى، في النسخة الأولى من الشيخ ابن عقيل في المرة الأولى صح، قولوا أحد المفعولين، ما نقولوش المعمول، الناس يتقول ما يختلط علينا الأمر. إذن يغتفر الفصل بالظرف والجار مجرور أو أحد المفعولين تقول أحدهما، ما يهمش، مفهوم هذا؟ صح. يلا نكتب هذا البيت مع بعض. هذا جهال لم تقول بني لؤي صحيح، البيت الآخر دي موش مش صحيح، مش صحيح، صحيح. لا يعلم له قائل. هذا يقول أبعد بعد تقول الدار جامعة، أبعد بعد، أبعد بعد تقول الدار جامعة، شملي بهم أم تقول البعد محتومة. يبكي هذا البيت. أبعد بعد، هذه الطائفة البعدية على كل، أبعد بعد تقول الدار جامعة، شملي بهم أم تقول البعد محتوما. مفهوم البيت ولا لا؟ أنا إذا يتساءل اسأل صاحبه، أي هل تظن الدار هذه الدنيا تجمعنا بعد هذا البعد، تجمع شملنا، أم أن البعد يبقى محتوما؟ مفهوم هذا؟ أبعد البعد تقول الدار جامعة، شملي بهم أم تقول البعد محتوما؟ أين الشاهد؟ في البيتين معا، صح؟ لا، لكن البيت الأول الثاني الشطر الثاني ما فيه شاهد، ما فيه شاهد على جواز الفصل، ما فيش فصل. أتقول أم تقول البعد محتوما؟ ما فصلش، لكن الشاهد الشطر الأول، أبعد البعد تقول الدار جامعة، بعد باش تعلقها؟ أتقول الدار جامعة بعد، بجامعة، فالظرف الجار والمجرور معمول الخبر عادي، معمول الخبر في الأصل هو معمول المفعول الثاني عادي، ماشي شرط. الهمزة الاستفهام، بعد ظرف متعلق بجامعة، مضاف بعد ضاف إليه، تقول مضارع بمعنى تظن، فعل مستتر وجوبا تقدره أنت، الدار مفعول أول، جامعة مفعول ثاني، ما شاء الله. شملي مفعول به للجامعة، بهم جامع متعلق بجامعة، دارت حال الجامعة اليوم، أم حرف عطف على تقدير الهمزة مرة ثانية، تقول مضارع أيضا وفعل مستتر وجوبا تقدره أنت، البعد مفعول أول ومحتوم مفعول ثاني، فلاحظوا بلي الشروط وفرت، لكن لا يعلم قائل لهذا البيت. ومنه قول الكميت بن زيد الأسدي، سيأتي معنا في البيت في الكتاب، أجهالا تقول بني لؤي، أم عندكم في الكتاب أم لا، لعمر أبيك أم متجاهلين، أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين. الهمزة استفهام، جهالا مفعول به لتقول مقدم، تقول فعل وفاعل، باني طبعا جهالا مفعول ثاني مقدم، وباني مفعول أول عادي، مفعول أول منصوب عصب الياء مثلا فتح لأنه ملحق بجمع مذكر سالم مضاف لأي مضاف إليه، لا عمرو لا واقع لم ابتداء، عمرو مبتدا والخبر محذوف وجوبا، مضاف أبيك مضاف إليه تقدير الخبر قسم. أم متجاهلين حرف عطف متجاهلين معطوف على جهالة، حكي من جملة هنا كان أربعة، الأولانية ابتدائية علاش قلت أربعة؟ علاش قلت أربعة؟ كاين ثلاثة. الجملة الابتدائية وبعدها عندك جملة لعمرو أبيك اعتراضية وجواب القسم، جواب القسم ما كاش قسم اعتراضية عادي، لعمرو أبيك، لعمرو أبيك قسمي، جواب القسم محذوف دل عليه الكلام. احنا قلنا لعمرو تحتاج امرين، تحتاج خبر نقدره محذوف مفهوم، وجواب القسم نقدره كما قلت انا لعمرو كانهم لفي سكرتهم يعمهون. اين جواب القسم؟ انهم لفي سكرتهم يعمهون ذكرناه في تحذفون لازم تقدره. اذا جمله اعتراضيه تضمنت الداخل جمله جواب القسم مفهوم، كان جواب القسم الداخل وهي في القسم مع الجملة تاعو اعتراضية خلاص. هذا ما كان المتجاهل عصر المفردات تفرض شروط. نعم المفعول الثاني مقدم كده قدمت الخبر كان هكذا فاعل تقول بانوا لؤي واحنا احزننا هذه الضربة اللي داروها في جدة مؤخرا امر يحزن لكن مش قدر الله ما شاء الله. وش تقول انك تحكي عن مشاكل تاع العالم؟ شوف شوف أتقول أنت أتظن بني لؤي جهالا؟ أتظن بني لؤي جهالا؟ هذا التقدير قدم جهالا هو. أنت وش حبيت تقول بني لؤي هو الفاعل؟ لا لا أصلهما وشنو؟ المفعولان أصلهما شو؟ والإسناد لمن يكون؟ مسند المبتدأ الخبر ولا الخبر المبتدأ؟ صح ولا لا؟ ننسب الجهل لبني لؤي ولا ننسب بني لؤي للفهم؟ صح. قل بني لؤي جهال مبتدأ وخبر. إيه هذا الفرس انتهى تقول لكن ابن مالك أشار إلى وكاد تظن اجعل تقول اجعل تقول جاب لك هذا المثال تقول لأنه مضارع مسند للمخاطب تقول هذا تقول شرطان توف سبحان الله فيه شرطان وكتظن اجعل تقول إن ولي لازم يكون يلي مكاش فاصل مستفهما به أي أداة استفهام سواء حرفي ولا اسمي ولم ينفصل أربع شروط ذكرهم في بيت ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل لم ينفصل بغير ظرف أو كظرف. شو الظرف؟ الظرف معروف وغير كظرف جار مجرور أو عمل معمول. وإن ببعض ذي فصلت يحتمل وإن ببعض ذي فصلت يحتمل. شو معنى يحتمل؟ وإن ببعض ذي فصلت يحتمل يعني جائز إذا فصلت بهذه الأشياء جائز وإن كان إن هنا الشرط يفهم بالله يجيب شرط غير مذكور أو غير متوفر. ثم قال وأجري القول كظن مطلقة عند سليم نحو قل ذا مشفقة. قالك أما بني سليم فهم يستعملون قال بمعنى ظن مطلقة نحو قل ذا مشفقة جاب لك أمر عادي كأنه أمر مسلم عندهم ذا ظن هذا مشفقا ظن هذا مشفقا. يلا، القول شأنه إذا وقعت بعده جملة أن تحكى، نحو قال زيد عمرو منطلق. قال فعل ماضي، زيد فاعل، عمرو مبتدأ، منطلق خبر، جملة اسمية في محل نصب مفعول به قال. فهم صح على لغة بني سليم؟ قال زيد عمرو منطلق، صحيح، ولا عمرو منطلقا في ظن زيد عمرو منطلقا. وتقول زيد منطلق، لكن الجملة بعده في موضع نصب على المفعولية، ويجوز إجراء مجرى الظن فينصب المبتدأ والخبر مفعولين، أو فينصب المبتدأ والخبر مفعولين كما تنصبهما ظنا. والمشهور أن للعرب في ذلك مذهبين، أحدهما وهو مذهب عامة العرب أنه لا يجرى القول مجرى الظن إلا بشروط ذكرها المصنف أربعة، وهي التي ذكرها عامة النحويين. الأول أن يكون الفعل مضارعا، ولا يشترط أن يكون مستقبلا. السهيلي رحمه الله يشترط أن يكون مستقبلا أو غيره، يشترطون أن يكون مستقبلا، هذا خطأ، لا يشترط. صح، أن يكون الفعل مضارع. الثاني أن يكون للمخاطب، وإليه ما أشار بقوله جعلت أقول، فإن تقول مضارع وهو المخاطب. الشرط الثالث أن يكون مسبوقا باستفهام، باستفهام، وإليه أشار بقوله إن ولي مستفهما به. الشرط الرابع أن لا يفصل بينهما، أي بين الاستفهام والفعل، بغير ظرف ولا مجرور ولا معمول الفعل، أي أحد المفعولين. أفضل وضح، أحد المفعولين. فإن فصل بأحدهما أو بأحد هذه الأمور الثلاثة بأحدها لم يضر، وهذا هو المراد بقوله ولم ينفصل بغير ظرف إلى آخره. فمثال ما اجتمعت فيه الشروط قولك أتقول عمرا منطلقا، فعمرا مفعول أول ومنطلقا مفعول ثاني، ومنه قوله متى تقول القلص الرواسم يحملن أم قاسم وقاسم. القلص جمع القلوص، ناقة، القلوص والقلص قاعدة، رباعي غير العاقل، رباعي غير العاقل قبل آخر مد يجمع على شرب، فعل، سرير، شرب، كتاب، كتب، القلوص، قلص، ناقة، عادي. الرواسم نوع من أنواع السير، الرسيم، معروف السير، الرسيم، كل ما دل على رحيل فاعطيه فاعل، ما دل على مسير فاعل، الفسيح والذميل هذه الرسيم، وعندها 26 نوع من أنواع السير. الإبل 26 نوع من أنواع السير يذكرها ثعلب رحمه الله تعالى، يذكرها 26، عجيب. يقول لك إذا مشت كذا فقول كذا، عجيب، ونقعد مع السدوات تشوف غزارة اللغة، يعني تغلط تمشي خطوة زيادة على اسم. كانوا يعشقون الوصف، يعيشوا مع الله. قلت لكم أمس يمدح في الرسول صلى الله عليه وسلم 60 بيت 70 بيت وصف الناقة، شو دخل الناقة وصف، يعجبون له الوصف، دقة، هذه دقة. المهم متى تظن القلص الرواسم يحملن أم قاسم وقاسم. ذكر العيني رحمه الله تعالى في شرح الشواهد في الجزء الأول صفحة 420، الجزء الأول صفحة 420 يذكر في شرح الشواهد أن هذه هي رواية النحويين، النحويين ها، رواية النحويين هكذا يروونها. أما رواية غيرهم، أي الروائيين الذين يهتمون بالأشعار أصحاب الدواوين، أما رواية غيرهم متى تظن، متى تظن القلص الرواسم يحملن أم قاسم وقاسم، ما كاش حتى ضرورة تظن تقول، ولا ضرورة. صح. فلو كان الفعل غير مضارع نحو قال زيد عمرو منطلق. فلو كان الفعل غير مضارع نحو قال زيد عمرو منطلق لم ينصب القول مفعولين عند هؤلاء. وكذا إذا كان مضارعا بغير تاء، وكذا إن كان مضارعا بغير تاء يعني غير مسند المخاطب، نحو يقول زيد عمرو منطلق، أو لم يكن مسبوقا باستفهام. هي المفروضة المفروض يأتي ببقية شروط ويترك شرط. مثال يقول زيد عمرو منطلق، مش يبقى على جل مش مسند المخاطب، لم يسبق كان لازم يجيب شروط أخرى. مثلا يقول أيقول زيد عمرو منطلق، أفضل يجيب شروط كلها ويخلي شرط واحد. أو لم يكن مسبوقا باستفهام، نحو أنت تقول عمرو منطلق، هذا صحيح المفروض. أأنت، وهكذا كيف فاصل، أأنت تقول عمرو منطلق كيف فاصل، الأمثلة قال إجابة فيها ترى حتى لو لازم يخشي يقول تقول عمرو منطلق أو تقول عمرو منطلق، ما تقولش قاعد خش، هذا المثال لا يصلح حتى لو جبت استفهام. إيه منطلقا تقول عمرو، نقول لازم تسبقها استفهام لابد، أو سبق باستفهام ولكن فصل بغير ظرف ولا جار مجرور ولا معمول له، نحو أأنت أو شو يسجل أأنت تقول زيد منطلق، نعم ها أنت ما يتقدمش يقول فعل أنت بالضرورة مبتدأ، ومبتدأ أجنبي على الله صح لنا، نحو أنت تقول زيد منطلق فإن فصل بأحدها لم يضر، نحو أعندك تقول زيدا منطلقا، أو أفي الدار تقول زيدا منطلقا، وأعمرا تقول منطلقا. ومنه قوله أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين، فبني لؤي مفعول أول وجهالا مفعول ثاني، وإذا اجتمعت الشروط إذا اجتمعت هل يجب النصب؟ لا، الأصل شو هو؟ أن قال تحكى بعدها الجملة، وإذا اجتمعت الشروط المذكورة جاز نصب المبتدأ والخبر مفعولين لتقول نحو أتقول زيدا منطلقا، وجاز رفعهما على الحكاية وهي الأصل نحو أتقول زيد منطلقا. وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا، أشار إلى المذهب الثاني للعرب في القول وهو مذهب سليم، فيجرون القول مجرى الظن في نصب المفعولين مطلقا، أي سواء كان مضارع أم غير مضارع، وجدت فيه الشروط المذكورة أم لم توجد. وذلك نحو قل ذا مشفقا، فذا مفعول أول ومشفقا مفعول ثاني. ومن ذلك قوله قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائيل، قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائيل، هو إسرائيل الذي تقصده ضب يهودي، تقول يعني هذا يهودي، يعني هذا يهودي، تعرفوا أنه مشيخ بنو إسرائيل بشتى الصور غير دخان وزير ربما أشياء أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم امتنع مرة عن أكل الضب، كان يمتنع عن أكل الضب ظن أنه مسخ، حتى أوحي إليه بأن المسخ لا يعيش فوق ثلاث، تعلل بشيء آخر وهو أنه لا يجده في أرض قومه فهم، مع الأول كان لا، كان لا يأكله ديانة لأنه مسخ، وصح مسخ قوم ضبا فهم، بعد ما تبين أنه المسخ لا يعيش فوق ثلاث، إذن فمستحيل يعيش، أي الله لا أجد بأرض قوم، شاعت هذه ما وصلاش النسخ، هذا المرة ما وصلاش النسخ. المهم هذا يقول لك صاد ضبا فجاء به إلى مرأته، فجاء به إلى مرأته جابته ضب، جاب لها ضب، قالت له هذا إسرائيل ما يكونش يهودا فهم. قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائيل، من أحد هذا يهودي، قالت في الماضي والتاء الثانية ساكنة، وكنت الواو اعتراضية، كنت في الماضي ناقص رجل التاء اسمها رجلا خبر كان منصوب، فطينا فطينا نعت لرجل، هذا مبتدأ المفعول الأول دخلت على إسرائيل نراه منصوب، وكان جاء مرفوع قوله مبتدأ هذا لعمر الله إسرائيل لكن هي قال إسرائيل دل على أنها آملت، قال معنى ضم. هذا مفعول أول، اسم إشارة بمعنى اسم مفعول أول. لعمر الله لم ابتداء عمر مبتدا، القسم الخبر محذوف، تقديره قسمي مضاف الله مضاف إليه، جواب قسم محذوف. إسرائيل مفعول ثاني ب قال. كاين شحال من جملة هنا؟ أربعة. إذا الابتدائية كلها قالت، وكنت رجما فاطنا اعتراضية، حال جملة حادث مع النصب، وهذا لعمر الله، لعمر الله اعتراضية، جواب قسم فعل عمرو محذوف. فهذا مفعول أول لقالت، وإسرائيل مفعول ثان. ثم قال أعلم وأرى، أعلم وأرى. طبعا المرة القابلة إن شاء الله تعالى نكمل الدرس أعلم وأرى، ونصحح الأبيات التي أو الأمثلة التمارين التي أعطيتهم لي ولا يرسم لكم الأربعة القابلة إن شاء الله غير كمل الدرس أعلم وأرى، ما يديناش بزاف، ثلاث أيام فقط. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.